إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، كما وعدناكم في الجمعة الماضية نكمل الكلام في بيان حرمة الغناء الذي داع وانتشر في زماننا وخاصة في الأعراس والمناسبات، فقد صارت الله عليه أموال كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. أمة الإسلام، لقد أجمع الأئمة الأربعة على تحريم الغناء والتحليل منه، واستمعوا معي إلى كلامهم في ذلك. فقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عما يترقب فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ومن استكثر منه، يعني من الغناء، فهو سفيه ترد شهادته. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغناء فقال: الغناء ينبت في القلب النفاق فلا يعجبني. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فمذهبه أشد المذاهب تحريما للغناء، فقد تصرح بأن الاستماع له كفر والتلذذ به كفر، أي كفر بالنعمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو حرام. ورحم الله من قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا، فإن اتبعت سبيلهم مستبرا، وإن ابتدعت فما عليك معول. فسمعتم أيها المسلمون، فسمعتم حكم العلماء في الغناء وأنه حرام بإجماع، ومع ذلك تساهل فيه كثير من المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، لم يزل علماء الإسلام في كل زمان ومكان ينكرون الأغاني والملاهي في الأعراف وغيرها، ويحرفونها استدلالا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينهون الناس عن الاشتغال بالغناء والموسيقى والعقوق عليهما، لأن خطاها علينا على الإيمان والعقيدة كبير. فهو هذه الحقيقة عباد الله، خطر الغناء والموسيقى على الإيمان والعقيدة خطر كبير، لأنها تحرك القلب إلى الشهوات وتوقعه في معصية رب الأرض والسماوات. ورحم الله ابن القيم يقول: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق في الغناء أطاعه عبدا لكل فلانة وفلان. حب القرآن وحب أذهان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، والله إن تبعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. ألا فتتقوا الله أيها المسلمون جميعا، وأنتم يا من أوتيتم بالغناء والموسيقى اتقوا الله جل وعلا وطهروا أسماعكم منها عن هذه المحرمات، واقطعوا وتذللوا لرب الأرض والسماوات. الأصوات التي يفرق صوتها الجدران ويدوي في الأذان بكلمات الهوى والشيطان. اعلموا أنكم بضميركم هذا تنصفون الجبار وتؤذون الصالحين من عباد الله الأخيار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آذى المسلمين في قلوبهم وجبت عليه لعنتهم. وأنتم يا من تلقبون الأغاني والموسيقى قد آذيتم المسلمين في بيوتهم وفي أوقات نومهم، بل بعضكم يؤذي المؤمنين المصلين في مساجدهم. فلا شك ولا ريب يا عباد الله أن اللعنة تلحق من آذى المؤمنين. كيف لا وربنا جل جلاله يأمر في محكم تنزيله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقا، أي كبرا. ومع هذا كله أنتم يا تشغلون الأغاني والموسيقى في عرفكم، أنتم مجاهدون بمعصيتكم لله جل وعلا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهدين. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في عرفكم، جنبوها هذه المنكرات، لأن التهاون فيها يا عباد الله جر على النفوس العديد من الويلات. ولعل هذا يا عباد الله يكون واحدا من اسباب الفشل في الحياه الزوجيه. فما نسمع عباد الله ان فلانا قد تزوج ثم بعد ذلك بشهر او شهرين نسمع انه قد قضى، وهذا سبب من الاسباب يا عباد الله. بل اعلموا ايها المسلمون أن جميع المصائب التي تقع لبني آدم إنما سببها الذنوب والمعاصي، كما قال ربنا جل في علاه: ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة. فقولوا ما تسمعون واستغفروا الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أن الذي أباحه الإسلام في الزواج هو الضرب بالسب والإساءة فقط. نعم، هذا الذي أباحه الإسلام في الأعراض يا عباد الله الضرب بالسب والإساءة فقط، ويغنين فيما بينهم غناء ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مصاحبة لآلات الموسيقى المحرمة. هذا هو أمر الإسلام في إعجاب النكاح يا أمة الإسلام، وليس ما نراه اليوم من تكلف وابتداع وصخب وضياع ومشاهرة بمعصية الله جل وعلا. لماذا أقول أيها الأولياء، أيها الآباء، إن مسؤوليتكم اليوم عظيمة في التحذير من هذه المنكرات وإنقاذ أنفسكم وأهليكم من النار. واعلموا أنكم يوم القيامة بين يدي ربكم موقوفون، وعن تداهمكم في هذه المنكرات مسؤولون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وفي ختام هذه الخطبه انبهكم الى امرك يا عباد الله يغفل عنه الكثير من المسلمين، فلا والله